بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، فقد استمعتم إلى تلاوة آيات كريمة من كتاب الله الكريم من سورة براءة ومن سورة يونس، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم كثيرا مما سمعتم من هذه الآيات العظيمة التي تقرر التوحيد والإيمان وتحث على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وفي سورة التوبة إعلان البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير مُعْجِزِي الله وأن الله مخزي الكافرين. فهذه براءة من الله ومن رسوله من المشركين، وهي براءة مستمرة إلى يوم القيامة، لا يمالي في ذلك إلا من أضله الله. بعدها وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقد ذكر الله في هذه الآية، هذه السورة، أصناف الكفرة والمنافقين والمشركين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين ومن الأعراب ومن غيرهم. فالقرآن يصنف الناس ويبين أحوال الناس وعقائدهم وملائكتهم ليتميز الإسلام عن الكفر وعن الشرك وعن الضلال، وليتميز المسلمون عن الكفار والمشركين واليهود والنصارى على اختلاف مللهم ولحلهم. فيجب أن ينتبه المسلمون لما يكاد للإسلام والمسلمين من الدعوات الخبيثة الماسونية التي أسسها اليهود والنصارى لهدم الإسلام ولهدم الإيمان من قلوب المؤمنين، دعوة إلى وحدة الأديان، إلى حرية الأديان، إلى أخوة الأديان، إلى مساواة الأديان، إلى غير ذلك من الضلالات، إلى الخضوع للديمقراطية والاشتراكية، إلى الخضوع لقوانين الأمم المتحدة، إلى إلى إلى إلى. وهذه الدعوات يطلقها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. هؤلاء ما أظنهم يفهمون الإسلام ولا فقهوه، ما أظنهم فقهوا الإسلام والعياذ بالله، وقد يشاركهم من فقه الإسلام مع الأسف الشديد. الله تبارك وتعالى قال: قاتلوا المشركين الذين من الله ولا من الآخر. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى على كتائب مناظرين على كتائب مشركين وعلى البرائم اشتملهما وعلى كتائب يهود والنصارى والبرائم لهما. أما الكفار الذين لا دين لهم ولا كتاب لهم فلا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو السيف والموت. وأما أهل الكتاب فهم مشركون كافرون ولا شك، ولكن عندهم شيء من تعاليم الأنبياء، عندهم شيء من شبه الإيمان. كما قال ولا يؤمن باليوم الآخر، من شبه الإيمان بالله واليوم الآخر. مع ذلك هم كفار، والله أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما الدخول في الإسلام وإما الخضوع للإسلام أيضا، وذلك يكون بإعطاء الجزية عن يد القهر وهم صاغرون أذلاء. فلا بد من الضجع من الإسلام لتكون كلمة الله في الأرض والسماء هي العليا. لا تكون هناك كلمة نظيرة لكلمة الإسلام، ولا دين نظيرا لدين الإسلام أبدا. القرآن والسنة يصدعان بهذا، وقتال الكتاب واجب، فإن قبل الإسلام فذلك هو المطلوب، وإن أبوا إلى انتصار الكفر فلا بد أن يخضعوا للإسلام ويذلوا أمام الإسلام والمسلمين ويعطوا الجزية وهي ما أموال تفرض عليهم حسب ما قدرها الصحابة الكرام الله عليهم. فرق بين الغني والفقير، فرق بينهم وبين الذكر والأنثى. فإن قبلوا هذا الخضوع وهذا الذل والعيش في حماية المسلمين وفي ذمة المسلمين تركوا، وقد كتبوا كتابا إلى عمر رضي الله عنه يخضعون فيه للإسلام والمسلمين خضوعا لا نظير له، من عند أنفسهم أقروا بهذا الخضوع لأنهم عرفوا من الإسلام والمسلمين أنه لا بد أن يخضع الإسلام وأن يذله وأن يؤدي الجزية عن يد المصابين. قالوا إلى أمير عمر بن الخطاب، كتبوا إليه كتابا يشترطون على أنفسهم شروطا كلها خزي وذل عليهم، رضوا بهذا الخزي والذل. ومن ذلك ألا يبنوا كنائس في الأرض المفتوحة، وألا يعيدوا بناء ما خرب منها، وألا يعلنوا شركهم، وألا يعلنوا بيع الخمر، وأن يخالفوا المسلمين في ألبستهم ومراكبهم، فلباسهم غير لباس المسلمين، وعمائمهم لا تشابه عمائم المسلمين، ونعالهم لا تشابه النعل المسلمين، إلى غير ذلك من الأشياء التي شرعها المسلمين، وأن يفتحوا كنائسهم للمسلمين المجاهدين، وأن يضيفوهم فيها ثلاثة أيام، وأن إلى آخر الشروط. ذلك حينما كان المسلمون جادون في إعلاء كلمة الله، رافعون لغاية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. فلما ركب كثير من المسلمين الصعب والذلول واتبعوا أهواءهم وخالفوا كتاب الله في عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم ونكلوا عن اجتهاد إلى كلمة الله سلط الله عليهم الذل إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لما كانوا على كلمة واحدة على عقيدة واحدة ومنهج واحد فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها وأذل لهم الأمور. ولما تفرقوا وذلوا سلط الله عليهم الأمور ليزيدهم ذلا وهوانا ولن يرفع الله هذا الذل عنهم حتى يرجعوا إلى الدين الحق. ومع الأسف الشديد لا نرى من دعاة الشر والسوء والفتن إلا قيادة المسلمين إلى الازدياد من الهوان والذل والخضوع لأعداء الإسلام. اليوم أنا أقرأ أن داعية الغرب أمريكا زعيم كبير يقول إنه يريد أمركة الإسلام. وغيره يريد فرنسة الإسلام وآخرون يريدون برمجة الإسلام يغيرون الإسلام. كيف أمر الإسلام يغيرون الدين حتى يصير لا فرق بين اليهودي والنصراني والمسلم بل أسوأ يكون يهودي أذل مسلم أذل وأخلى من اليهود والنصراني. وهؤلاء الذين خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة قال غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء أضر من الدجال. ليه؟ لأن الرسول باس الإسلام. هذا الرجل الذي يريد أمركة الإسلام لأن يجوب العالم الإسلامي يجمع تبرعات ليبني مسجدا بجوار القصر التجاري الذي هدم. هذا ما هو الإرهابيون. كيف رضي أوباما هذا الحاكم الأمريكي ببناء المسجد إلى جوار هذا المبنى الذي هدم؟ هذا ما هو الصفاء. والإسلام لا يرضى مثل هذا الهدم. ثار الشعب الأمريكي إلى هذا المسجد فهذا أعلم أنه يريد أمركة الإسلام. وأوباما ربما اتفق مع أوباما على أمركة الإسلام فرضي له أن يبني مسجدا كبيرا إلى في هذا المكان. يعني ما رضي له أوباما إلا بهذا الشرط أن يملك الإسلام. وكثير من الدعاة في البلاد العربية والإسلامية يريدون أمركة الإسلام وفرنسة الإسلام. والإسلام غريب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالمسلمون الحق اليوم غرباء والإسلام غريب كما بدأ فتشبثوا بأحداث الإسلام فطوبى للغرباء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يذهب هذه الفتن وهذه المكائد عن الإسلام والمسلمين وأن يهيئ للإسلام والمسلمين دعاة صادقين مخلصين لا يخافون في الله لومة لائم. أسأل الله كذلك. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.